السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع المجلس السادس من شرح ورقات إمام الحرمين أبي المعالي رحمه الله تعالى، وفي هذا المجلس بإذن الله تعالى بعد أن خضنا رحلة مع الورقات في متن الورقات وتناولنا العلم ومباحث الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ ثم مباحث الإجماع، هنا نقف بإذن الله تعالى ومذهب الصحابي أيضا، نقف بإذن الله تعالى اليوم على مبحثين من مباحث علم أصول الفقه. المبحث الأول مبحث الأخبار، والمبحث الثاني وهو مبحث القياس، وهو أهم مباحث علم أصول الفقه على الإطلاق، بل سماه البعض أنه يعني أنه سئل عن الاجتهاد فقال الاجتهاد هو القياس. فسوف نعرج سريعا إن شاء الله تعالى على مبحث الأخبار، وتكون لنا وقفة مع مبحث القياس، وهذا يناسب المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الابتدائية في طلب العلم وفي دراسة علم الأصول، لتأتي بعد ذلك مرحلة أوعب بإذن الله تعالى. فيقول رحمه الله، يقول إمام الحرمين: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلا أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. قال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. فهذه نبذة يسيرة عن مباحث الأخبار. الخبر إذا أحببنا أن نتكلم عنه في اللغة قد يطلق على العلم أو معرفة شيء أو العلم، والاستخبار طلب الخبر، والله عز وجل يسمى خبيرا سبحانه وتعالى، والأرض الخبار كذلك أنها تثار فيعلم ما فيها من فائدة. فيقول رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. الخبر هنا، لاحظ هنا، يقول الخبر ما يدخله الصدق والكذب، يعني هذا الخبر هو يحتمل للصدق والكذب. بعض العلماء يقول أن الخبر، هذا التعريف غير صحيح، يعني تجد في شمس الدين المرديني رحمه الله تعالى يتكلم عن إشكالية هذا التعريف، أن أصلا أنت تقول الخبر ما يدخله الصدق والكذب، طيب إذا أخبرنا الله هل نقول أن خبر الله يحتمل الصدق والكذب، يدخله الصدق والكذب؟ وإذا حدثنا مسيلمة الكذاب هل هذا الخبر يدخله الصدق؟ فهذا أمر إشكال. فبعضهم قال: نحن نقول ما يحتمل الصدق والكذب، يعني هو يحتمل من ناحية اللفظ فقط وليست من ناحية المخبر وهو الله عز وجل أو مسيلمة الكذاب. فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. لذلك نجد أن الإمام مثلا ابن قدامة في روضة الناظر، ونجد الإسنوي في التمهيد في التمهيد أو في تخريج الفروع في التمهيد يقول: ما يحتمل التصديق والتكذيب، يرى أن هذا التعريف هو الأدق. ما يحتمل التصديق والتكذيب، يعني هنا مثلا يقول ما يدخله الصدق والكذب، فقال ما يحتمل التصديق والتكذيب، لأن التكذيب يصح من جهة اللغة أن يقال لقائله، هو يقصد هذا، أن يصح من ناحية اللغة أن يقول صدق، ويصح من ناحية اللغة فقط أن يقال كذب، فهو يحتمل التصديق والتكذيب، وليس لنا شأن أن يكون هو في نفسه صادقا أو كذب. فالمؤمن صدق خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وكذب خبر مسيلمة، والكافر بالعكس. ده هذا كلام الإسنوي. فنقول الأخبار، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، أي حاجة تأتيك تحتمل الصدق والكذب فهذا يسمى خبرا. يعني الأشياء الواردة من فوق من النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو التابعين، كل هذه مثلا يقال عنها أخبار. قال والخبر، هذا الخبر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أحاد والقسم الثاني المتواتر، إلى قسمين، قسم هو الأحاد وقسم هو المتواتر. ثم عرف الأحاد لما رحمه الله الجوني يقول شوف، والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر، فالخبر ما يدخله الصدق، قال فالخبر يدخله الصدق والكذب، وقال والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر، ثم قال فالمتواتر ما يوجب العلم. لما قال، لما عرف، هو قال الأخبار ثم عرف الخبر، لم يعرف الأخبار، لم يقل الأخبار ما تحتمل التصديق والتكذيب، وإنما قال إيش؟ فالخبر، يعني هو قال والأخبار، وأما الأخبار، ثم قال فالخبر، لأن التعريف بيكون للحقيقة، والحقيقة يدل عليها بمفردة واحدة من هذه الأشياء. هذه نكتة خفيفة يعني، أنه قال وأما الأخبار ثم عرف الخبر، لأن التعريف إنما هو كاشف عن الحقيقة أو تمييز للحقيقة، وهذه الحقيقة إنما يدل عليها بمفردة واحدة. فقال والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، والمتواتر مأخوذ من تواتر المطر، ومنه قوله تعالى اللي هو التتابع، ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعين. فالمتواتر قال ما يوجب العلم، هذا حكمه، أما تعرفه فقال بعدها وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي المخبر عنه، المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة. مسألة حكم، يعني احنا قلنا خلاص الخبر هو العلم بالشيء، والاستخبار هو السؤال عن الخبر، ثم أتى فقال أن هذا الخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر، فبدأ بالمتواتر لأن الكلام على التواتر يسير، أما الكلام عن الأخبار فهو كثير، وعن تفاصيل وأنواع هذه الأخبار والمسند منها والمنقطع والمرسل والمعضل إلى آخره. ثم قال والمتواتر، والمتواتر ما يوجب العلم. مسألة المتواتر وإفادة المتواتر للعلم أو لا اختلف فيها العلماء، وهذه فيها مدخل كلامي، بل إن أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد ذكر أن هذه المسألة والنقاش فيها إنما بابه أصول الدين وليس بابه علم أصول الفقه، يرى أن هذه المسألة من مسائل أصول الدين لا علم أصول الفقه. فاختلف العلماء، هم أولا اتفقوا أن المتواتر يفيد العلم، يعني الخبر الذي يرويه جماعة سواء كنا 10 مثلا أو 20 أو أكثر، يعني يرويه جماعة كثيرون وتواطؤوا على هذا المفاد، هذا الخبر عن مثلهم، يعني يشترط التواتر في كل طبقة من طبقات السند إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إلى القصة، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لعن اجتهاد، إنما هم يروون، وهذا ما ذكره ابن حجر في النخبة، فقال ويكون مستند أحدهم الحس، إنما هذا الذي يحكي يقول مثلا أنا وجدت مدينة اسمها مكة، وآخر يقول قرأت في الأخبار أن هناك مدينة اسمها مكة، وآخر يقول قرأت في السيرة كذا، وآخر يقول أنا أعيش في مكة، ورابع يقول كذا، وعاشر يقول لي أخ يعيش في مكة. فهذا الكلام مفاده أن ثمة مدينة اسمها مكة، إذن هذا مستندهم الحس وليس مستندهم الأخبار، ولا يحسب حسبة يتوصل منها أن هناك مكة، لا، إنما هو علم يقفز إلى الذهن بلا استدلال ولا نظر، علم يقفز إلى ذهنك بلا استدلال ولا نظر. من هنا يأتي بقى الخلاف في هذا المتواتر. بعض العلماء قال المتواتر يفيد العلم، العلماء كلهم قالوا يفيد العلم. طيب هذا العلم هل هو علم نظري ولا علم ضروري؟ هل هذا العلم يقفز إلى ذهنك بلا نظر ولا استدلال، أم هو علم نظري فيه استدلال؟ اللي قال نظري هم المعتزلة وبعض العلماء أهل الأشاعرة وغيرهم، والكلوذاني من الحنابلة، يقولون أن العلم إنما هو علم استدلالي، والأكثرون على أنه علم ضروري، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة والأشاعرة والمعتزلة وغيره. بعض العلماء تجده توقف، يعني مثلا زي الآمدي والشريف المرتضى توقفوا في المسألة، بس كان يهمنا هنا يعني إيه، نقول حتة بسيطة كده، أن المعتزلة وبعض الأشاعرة اللي قالوا أن العلم الذي يفيده التواتر إنما هو علم نظري، خاصة المعتزلة الذين قالوا إن العلم إنما الذي يفيده التواتر إنما هو علم نظري، لإشكالية عندهم في تقديم العقل على النقل، فهم أصلا عندهم نظرهم ينصب على العقل، ونصوص الصفات وأدلة كثير من مسائل الاعتقاد التي يخالفون فيها إنما يستدل أهل السنة عليهم بأدلة، ويقولون لهم هذه إنما هي أحاديث متواترة وهذه نصوص متواترة وتواتر عليها الصحابة، فيقولون هذا إنما عن نظر وليس علم يقيني وليس علم ضروري، إنما هو علم نظري أيضا ويحتمل الكذب. وكان النظام له كلام من هذا يقول، وذكر عنه صاحب الفرق بين الفرق، إن هو كان يقول أنه قد يحتمل ويتطرق إليها الكذب. فالخلاصة أن المعتقد هو كان محرك لهذا الخلاف، لذلك أبو الحسين البصري نفسه من المعتزلة، ويقول أن هذه المسألة من أصول الدين وليست من أصول الفقه. طيب، هو قال إيه؟ يبقى تعريفه قال أن يروي جماعة لا يقع التواتر. ابن حجر رحمه الله لما تكلم عن مسألة التواتر ذكر 4 شروط، أنه يكون عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني مستحيل يكون هؤلاء اللي اتجمعوا اللي حكونا عن مكة انهم يكونوا اتجمعوا مع بعض. واحد مثلا بيحكوا لك عن حريق، حصل حريق في مدينة من المدن او في قرية او في مكان في سوق، هذا يقول قرأته في الاخبار كذا، واخر يقول سمعت اخبار اجنبية تقول كذا، واخر يقول لي اخي اصيب في هذا الحريق، ورابع يقول شاهدت دخانا، واخر يقول انا كنت هناك ورأيت وانا اطفأت الحريق، الى ان ينتهي عدد كثير. محال أن يكون هذا قابل هذا قابل هذا، ويكون اتفقوا على كذبة معينة يهم الناس أنها، فهو يقول عدد كثير حالة العادة تواطؤهم على الكذب. الثاني روايتهم ذلك عن مثلهم من مبتدأ الإسناد إلى آخر، أن يكون عن مثلهم إلى آخر الكلام، يكون العدد فيه التواطؤ، أن يكون مستندهم إلى الحس لا عن الاجتهاد، كما ذكر كلمة لا عن الاجتهاد كما ذكرها الجويني. الرابع أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أن يكون هذا الخبر مفاده العلم وليس الظن، أو إنما يحكون عن علم. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني احنا قال المتواتر انتهينا منه، قال والأحاد هو ما يوجب العمل ولا يوجب العلم. هل أخبار الأحاد يعني قال هو يوجب العمل؟ هذا اتفاقا قامت الأدلة على العمل بخبر الأحاد ووجوب العمل به، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث البعوث أحادا، وبعث معاذا إلى اليمن، وهذا الرجل الذي أتاهم وهم يصلون أن القبلة قد حولت، إنما كان هو واحد. خبر الأحاد مش معناها واحد فقط يرويه، الأحاد هو ما دون التواتر، يعني قد يكون عدد قليل وليس شرطا أن يكون عدد التواتر. قال وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. هذه هنا إشكالية من جنس الإشكالية التي كانت في التواتر، مسألة التواتر الأحاد، هل الأحاد مفيد للعلم أو لا؟ في قول أول ممكن نقول إن الأحاد مفيد للعلم القطعي، ذكر هذا في كتب الأصول أن بعض العلماء قالوا أن الآحاد مفيد للعلم القطعي، وذكر هذا عن بعض الأئمة، يعني ذكر رواية عن الإمام أحمد، وذكر عن الإمام مالك، وذكر عن غيرهم، وذكر عن ابن حزم الظاهري، يعني ابن حزم وغيره، والحارث المحاسبي وبعض الأئمة. والحقيقة أن النسب هذه كلها ضعيفة، وأنا قد تتبعتها تحريرا، وهذه النسب أكثرها ضعيف، وحتى كلامهم عكس هذا، إلا ما حكي عن ابن حزم، وهو أظن يقول على ما أذكره أنه يفيد العلم الاستدلالي وليس العلم النظري، وليس أن الأخبار أن الإيه أن أن فالكلام على أن بعض الأئمة قال إن خبر الآحاد يفيد العلم قطعا كلام ضعيف. والعجيب أن الجويني ذكر إن قال وحشوية الحنابلة أو حشوية كتبة الحديث إنما يقولون هو العلم القطعي، وهذا خطأ وسوء أدب من الجويني رحمه الله مع أئمة السلف من الحنابلة الذين يقولون إن العلم الذي فهم هو، وهذه كلها يعني هذا الخطأ في هذه النسب إنما أتى من ناحية فهم كلامهم خطأ وانتزعت من السياقات وتطبيقات خاطئة. المهم ده هذا القول الأول، يحكى في كتب الأصول أن خبر الآحاد يفيد العلم القطعي. القول الثاني أن خبر الآحاد يفيد العلم، أنه لا يفيد العلم مطلقا بل يفيد الظن، وهذا هو القول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد والباقلاني وابن فرك أئمة الأشاعرة وجماهير الأصوليين، أنهم يقولون إن هو يفيد الظن. القول الثالث أنه يفيد العلم، شوف، إذا احتفت به القرائن، إذا قامت قرائن على هذا العلم الذي هو الآحاد، يعني خبر الآحاد ما ليس متواتر، إذا جاءت قرائن ومثلا الأمة تلقته بالقبول، خبر آحاد وتلقته الأمة بالقبول كما كحديث البخاري أو حديث مسلم، والأمة عملت به أو قام الإجماع، أو أن رجلا مثلا خبر آحاد حكي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فأقره كما ذكر الإمام السمعاني، أو حكي له أن فلان قال كذا فأقره ولم ينكر هذا الخبر، فهذا نقول هو خبر آحاد قامت القرائن على أنه يفيد العلم، فهو يفيد العلم حتى وإن كان خبر آحاد. وهذا هو الذي عليه مذهب السلف، إن هو أخبار الآحاد إنما تفيد العلم إذا تلقيت بالقبول. القبول قد يكون كما في حديث البخاري ومسلم، أو قامت قرائن وأدلة أخرى على أنها من الإيه أنها تفيد العلم. طيب، تأتي إشكالية أخرى وهي تثار دوما، اللي هي مسألة خبر الآحاد الذي ليس بمتواتر، يعني وليس هو خبر الواحد، لا، خبر الآحاد هل يستدل به في العقائد؟ نعم يستدل به، خلافا للمعتزلة والأشاعرة، وهذا درج عليه السلف. الأشاعرة والمعتزلة يقولون أنه يفيد العمل لا العلم، أنه حجة علمية عملية لا علمية، وهذا خطأ. أخبار الآحاد والتفريق بين العقائد والشرائع لم يكن هذا من هدي السلف، إنما تلقفه المعتزلة ثم انتقل إلى الأشاعرة، وهذا لأن أحاديث الصفات سواء كانوا هم بينفوا الصفات كلها كالمعتزلة أو ينفي بعضها ويثبت بعضها كالمعتزلة، أحاديث الصفات الأحاديث الأخبار الآحاد التي وردت فيها صفات رب العالمين سبحانه وتعالى والتي ينفونها، يقولون أنها لا تقف أمام المعارض العقلي، ويقولون هذه أخبار آحاد إنما تفيد الظن وتخالف القطعيات وتخالف كذا وتخالف شبهة التركيب وشبهة دليل الحدوث وغيره. فأهل السنة والجماعة الخلاصة أنهم لا يفرقون، أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الأحكام الطلبية والأحكام الخبرية، لا يفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد، إنما كلها يستدل بها، وهذا كان عليه هدي السلف وصدر هذه الأم، إلى أن جاء المعتزلة وتلقفه الأشاعرة. ثم نطوي هذه الصفحة ويقول رحمه الله تعالى: وينقسم، أي خبر الآحاد، إلى مرسل ومسند. هو شوف، المرسل هذا أحد أصناف الأحاديث التي ليست مسندة. هو جعل المرسل قسيم، يعني قسم تاني للمسند. المفروض يقول مثلا، وهو إما أن يكون مسند أو به انقطاع، فإن كان في أول السند فهو كذا، فإن كان من جهة الصحابي فهو إرسال، أو سقط راويان فهو إعضال، أو كذا فهو انقطاع، أو كذا فهو مقطوع. كان المفترض أن يقول هذا، ولكنه درج على اصطلاح الأصوليين. وهنا ينتبه الإنسان أن يفرق في مباحث الحديث بين اصطلاح المحدثين الذين هم أهل هذا العلم وهم رجاله، وبين اصطلاح الأصوليين الذين هم استعاروا هذه المباحث لكونها تخدم مباحث الاستدلال، لأنهم يقولون السنة يحتج بها، السنة يحتج بها، ولا بد للنظر في السنة وحجيتها ومدى صحتها. فإنما نظرهم نظر خفيف ونظر عارية وليس نظرا أصيلا كنظر المحدثين. ولذلك نحن نطوي الكلام طيا في مباحث الحديث هنا، لأن هذا ليس محله. يقول ينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل هو طبعا ومرسل منه الصحابي سقط، أو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف المحدثين. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة. يعني واحد من كبار التابعين كسعيد بن المسيب مثلا أو غيره يقول قال رسول الله أو من التابعين، فالمحتمل أن يكون رواه عن تابعي آخر، والمحتمل يكون صحابي سقط. لو صحابي بس احنا متيقنين أنه لا يروي إلا عن صحابة، فهذا يكون مرسله صحيح، لأنه في حكم المتصل، وأن الصحابة لا يبحث عن عدالتهم. أما لو سقط حد تاني، الحد التاني ده لازم نبحث عنه، أحيانا يكون تابعيان كمان، وأحيانا يكون ثلاثة، أحيانا يكون تابعي واحد سقط، وأحيانا يكون سقط صحابي وتابعي. فإذا قال التابعي قال رسول الله، قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، يعني قد يكون يروي عن صحابي آخر أو قد يكون يروي عن تابعي، فليس بحجة إلا مراسيل سعيد، إلا مراسيل سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. هذه قال الجويني عنها فإنها فتشت، فوجدت مسانيد. وهذا الذي فتش عن هذا إنما هو الإمام الشافعي، وله كلام حوله في الرسالة، ونحن نختصر هذا الكلام، يعني وهذا من أراده يرجع إليه. فقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على أنها فتشت فوجدت مسانيد. قالوا إن أصلا سعيد بن مسيب كان يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان يسقط أبا هريرة رضي الله عنه، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، كان يرسل عن صحاب. قال والعنعنة، العنعنة يعني إيه؟ أما تقول عن فلان حدثنا محمد عن أحمد عن، هذه هي العنعنة. بيقول والعنعنة تدخل على الإسناد، يعني هذه العنعنة لا تفيد أنها منقطعة، لا، أنها قد تكون مسندة وقد تكون مرسلة أو منقطعة. وإذا قرأ الشيخ ماشي، والعنعنة تدخل على الإسناد، ولكن العلماء يقبلون العنعنة، هذه بقى استطراد أخذناه من علم الحديث، إنما يقبل العنعنة إذا كانت بشرطين، أن تكون عن غير مدلس، أن لا يكون المعنعن، يعني مثلا تدليس قتادة مثلا عن القتادة، إذا عن فتكون فيها تدليس مثلا، أن يكون عن غير المدلس. واشترط البعض شرطا آخر، وهذا الشرط فيه كلام، هي مسألة أن يكون هذا المعنعن لقي المعنعن، يعني مثلا أن يقول مثلا عن سعيد قتادة عن سعيد، فشرط أنه يكون يثبت اللقاء بينهما حتى تصح العنعنة وتقبل، وإلا فقد يكون إيه. المهم قال والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. وإذا قرأ هو على الشيخ، يعني هو بيقرأ من الكتاب على شيخه، فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، تمام؟ يعني هو بيقول إذا أنت قرأت على الشيخ، وإذا قرأ الشيخ هو الذي يقرأ عليك من كتابه أو جزئه الحديثي، يجوز للراوي أن يقول، أنت بقى تروي عنه تقول حدثني وأخبرني. طيب لو أنت قرأت عليه المتن أو قرأت عليه الحديث، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأن الحديث يفهم منه أن الشيخ هو الذي حدثه بهذا الكلام. قال وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، يعني مثلا ذهبت إلى أحد مشايخنا فقال أجزتك مثلا يا سعيد بصحيح البخاري، فلا أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان كذا، النبي عليه الصلاة والسلام عن البخاري عن كذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، لا، فهذا فيه نوع تدليس، إنما هي إجازة ومن غير رواية، فأقول أجازني أو أخبرني فلان عبد الحق مثلا الهاشمي مثلا إجازة أو أجازني، فهذا هو الصحيح فيها. ثم نأتي إلى لب الأصول وأهمها، وهو مبحث القياس. ومبحث القياس يعني إذا سئلنا ما هو الاجتهاد فنقول هو القياس، والقياس وما يحيط به من مباحث العلة ونقضها والتفريعات التي فيها وكيف تعرف العلة، وهذه المباحث إنما هي مباحث دقيقة جدا، وهي متعة الأصول لمن فهمها، وهي عقدة الأصول لمن أغلقت عنه. فالواجب عليك أن تلتمس شيخا يشرحها لك بروية، وإن شاء الله يسهل لك فهمها بإذن الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى، ونصبر نفسنا عليها، ومبحث جميل جدا ومن أظرف ما يكون إذا فتح الله عز وجل. قال: وأما القياس، وأما القياس، نركز فيها، وأما القياس، القياس قاس يقيس مش عارف إيه، فالقياس معناه التقدير، قست كذا يعني قدرته أو ذرعته بالذراع. وأما القياس، شوف هندخل في القياس واحدة واحدة. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. شوف سهل إزاي، من أبسط ما يكون. قبل ديت هقول لك حاجة، القياس في طريقتين للعلماء في تعريف القياس. الطريقة الأولى أن تجعل القياس هو فعل المجتهد، يعني مثلا أن تقول مثلا القياس هو إلحاق فرع بأصل. جزاك الله خير شيخنا الشيخاني. القياس إلحاق فرع بأصل، يعني دي تركز فيها، هي هتوضح لك كثير في إشكاليات، لأن تعريف القياس قد تجد مجلد كامل في تعريف القياس. أحيانا بعض العلماء يقول لك مثلا إلحاق فرع بأصل، أو تقدير شيء بشيء، أو إثبات مثل حكم الأصل لحكم الفرع لاشتراكهما في علة الحكم الشرعي. دي تعريف صعب شوية، أو إلحاق معلوم بمعلوم في أمر معلوم أو كذا. إن أنت تيجي تعرف القياس تقول هو فعل المجتهد، يعني المجتهد هو اللي هيقعد يقيس الحاجة على حاجة ويقدرها. في علماء تانية قالت لا لا لا، ده القياس ده هو أصلا حاجة، هي أصلا متساويين مع بعضهم في شرع الله. فيقول لك مثلا القياس هو مساواة الأصل للفرع، أو مساواة فرع لأصله، مساواة فرع لأصله لاشتراكهما في علة الحكم. يبقى هنا في طريقتين. السؤال الآن، الجويني عرف القياس بأي طريقة؟ يعني السؤال الآن المتابع معنا يجيب، لما عرف القياس فقال: رد الفرع إلى الأصل بعلة، رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هو ذكر 4 حاجات. هنا عرف القياس بأي طريقة؟ بطريقة أن يجعل القياس فعلا للمجتهد، ولا يجعل القياس إن هو اسما لمطلق التساوي ما بين العلة وفرعها؟ عرفها بالطريقة الأولى، أن القياس إنما هو رده، هو مين اللي هيرد؟ المجتهد. أما المساواة فهذه هي خلاص مساواة، إن أنت تقرأ بس إيه وتعرف إن هذه هي إيه، أن تكشف عن هذه المساواة. المهم، قال القياس، نجيب مثال على القياس. هو ذكر 4 حاجات مثلا، يعني مثلا النبيذ. أنت عارف النبيذ اللي هو إيه؟ إن هو مثلا جبت عصير وقعدت تغليه وطلع منه تلتينه كده، لحد النص أو تلتينه، قعد يغلي لحد ما بقى حبه صغيره. الحبه الصغيرين دول ممكن تسيبهم يوم او يومين تلقى ريحتهم مش كويسه جدا ويتخمروا. هو ده النبيذ مثلا. او تجيب حاجه تعينها يومين ثلاثه وممكن تؤدي الى السكر، عصير حاجه من التمر ويسكر. طيب النبيذ، هل جاء الشرع النص القرآن والسنه بتحريم النبيذ او لا؟ لا. طيب في حاجة زيه في القرآن والسنة ممكن نقيس عليها؟ الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأدلة أخرى، وأدلة كثيرة من القرآن والسنة، يبقى جاءت بتحريم الخمر. طيب الفقيه إذا نظر، هذه الخمر حرمت لأنها ماء، ولا حرمت لأنها بتضيع الفلوس، ولا لأنها مسكرة؟ الفقيه هيقعد ينظر بقى ويفكر ويعمل. لا، لو قلنا ماء، طب ما المية أصلا حلال. طب لو قلنا عشان بتضيع الفلوس، طب في حاجات تانية ممكن تعمل الفلوس بس برضه مش حرام، يعني الإسراف في الأكل والشرب، ياكل كتير وبتاع، برضه مش حرام. طيب هتبقى إيش؟ الإسكار. فنقول الإسكار هو العلة التي من أجلها حرمت الخمر. طيب النبيذ، هل هذا الوصف متحقق في النبيذ ولا مش متحقق؟ لا، النبيذ هذا الوصف نفسه متحقق في النبيذ. يبقى هنلحق النبيذ بالخمر في الحكم. لماذا؟ لاشتراكهما في العلة. يبقى احنا عندنا، شوف، 4 حاجات. عندنا الحكم، حكم الأصل، عندنا الحكم اللي هو إلحاق النبيذ بالخمر، عندنا حكم الأصل وحكم الفرع والعلة، الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل اللي هو إيش؟ الخمرة. والفرع يعني الحاجة اللي احنا هنقيسها على الأصل ده اللي هو النبيذ. العلة اللي هي الإسكار. الحكم اللي هو الاجتناب أو التحريم تناول النبيذ. تمام؟ ده تطبيق بس عشان نفهم يعني ايه رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. يعني احنا ردينا النبيذ الى الخمر في علة التحريم لاجتماعهما في حكم واحد، وهو في حكم الاسكار، لاجتماعهما في الاسكار، فصار الحكم ايه؟ اجتناب، وهو تحريمهم. فصل في اقسام الكاس. شوف، قال: وهو ينقسم الى 3 اقسام، إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. القياس فيه تقسيمات كتير باعتبارات كتير. إجمالا، قياس العلة اللي احنا ذكرناه، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، إن هو نظروا للعلة والعلة هذه توجب هذا الحكم. مثلا الرز، النبي عليه السلام قال: البر بالبر. هل كان في رز في عهد الصحابة؟ ما فيش، الصحابة ما عارف الرز إلا بعد الفتوحات، ما كانش موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في عصر الصحابة والنبي عليه السلام. طيب هل الرز يدخله الربوية؟ نعم، إن هو قوت ومكيل، فالرز يلحق بإيه؟ بالبر، في كونه ربويا من الأقسام الربوية. تمام، لاشتراكهما في العلة. طيب قياس الدلالة، قياس الدلالة قال لك مثلا العبد، انت هل يجوز، لا يجوز ان تجبره على النكاح، صح؟ لا يجوز ان تجبره على ابقاء نجاح. يعني مثلا لو في عبد متزوج، هل يجوز ان العبد ده تأمره بقطع النكاح؟ لا يجوز انت تأمره، انما ايه، لا يجوز ان انت ايه تنهاه او تامره بقطع النكاح او استدامته، لان النكاح حق خالص لهذه النفس البشريه وهو العبد. تمام؟ قالوا: فانت في الشريعه غير، انت لا يجوز لك اجباره على ابقاء النكاح، كذلك لا يجوز اجباره ابتداء، قياسا على هذا الدليل لا يجوز اجباره ابتداء على ابتداء النكاح، لا تنكحه من لا يريد أو من لا يرغب في نكاحها. يبقى هذا اسمه قياس الدلالة، وهو قياس دلالة على دليل الحكم وليس بالعلة الموجبة للحكم، إنما اشترك في الدلالة. هذا مختصر يعني تعريف قياس الدلالة، وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة. أصل وفرع إنما اشتغلنا عليهم بدليل العلة، أما الثاني فكان بالعلة الموجبة للحكم، وهنا بدليل العلة نفسها. قال: وقياس الشبه. قياس الشبه بعبارة سهلة بسيطة، عندك عبد، عبد هذا له تصرفات مالية، صح؟ وله عبادات، يبقى هو أشبه الآدمي. طيب بس العبد ده وجه فيه. طب العبد ده أنت بتبيعه وتشتريه ويقوم، وتصرفاته مثلا وان هو يقوم ويباع ويشترى وقد يرهن، يبقى انت كده اشبه البهيمة او الحيوانات يعني في البيع والشراء. فهل يقاس العبد على الآدمي لكونه له آدمي، ان هو اصلا آدمي وله بعض التصرفات المجازة شرعا، ولا يقاس على البهائم لكونها يباع ويشترى ويرهن؟ فهذا هو القياس الحق بأحد الشبهين. تمام، طيب نقرأ كلام الجويني وإن شاء الله لعلها تكون وضحت بإذن الله. يقول: وهو ينقسم إلى 3 أقسام القياس، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة موجب فيه موجبة للحكم، العلة هي التي توجب الحكم، وهذه التي قلناها خد بالك توجب الحكم دي وراها مشاكل كتيرة هتيجي بعد كده. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، يعني بالعقل كده هتفهم ان النبيذ ده حرام لانه يسكر. ايه الفرق بين احللت حرمت الويسكي وما حرمتش النبيذ عشان هو تمر؟ ما لا. قال: وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة. العلة هنا تكون دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، لأن واحد تاني يقول لك لا العبد هذا الذي قلنا إن هو يجوز إجباره على النكاح مثلا أو عدم إنكاحه أو كذا، يقول لك لا ده في حاجة تانية تعكر على هذا، وفي أدلة وكلام كثير. المهم الدلالة والاستدلال بأحد النظرين على الآخر، وأن تكون العلة دالة على الحكم، شوف دالة على الحكم، علامة على الحكم وليست موجبة. أما إذا أوجبت فهو قياس العلة، وأما قياس الشبه الثالث وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، إما أن يلحق بالآدميين أو يلحق بالبهائم، يلحق بأكثرهما شبها. المحلي رحمه الله يقول، شوف هنا في قياس الدلالة، قال: كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام. مال الصبي، مال الصبي على مال البالغ، مال البالغ يجب فيه الزكاة، طب والصبي هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ شوف بجامع أنه مال ونام، مال ينمو، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الزكاة حق المال. فقالوا يجب، قالوا يجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال أبي حنيفة، وآخرون قالوا إيه يجب. ليه؟ لأن العلة هنا دالة على الحكم ويجوز أن تتخلف. واحد يقول لك لا هو مش مكلف، وإن هو يتيم أو واحد وصي على ماله فكده الزكاة هتأكل ماله. حتى تجد عمر رضي الله عنه قال: من ولي مال يتيم فليتجر له حتى لا تأكله الزكاة. يبقى كانت الزكاة تؤخذ منه. قياس الشبه خلاص هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. طيب متلفات العبد هنقول فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر. يعني هو أصلا عامل نقيس الحاجات دهيت في المتلفات بتاعته زي إيه اللي نقيس على البهيمة أكثر، أو نقيسه على إنه مال متقوم وأكثر من تشبيهه بالحر. قال المحلي: بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. نأتي إلى مسألة أخرى في القياس، وهي من أركان القياس. إحنا قلنا القياس له أركان 4: أصل وفرع وعلة وحكم جامع. طيب الفرع قال أن يكون مناسبا للأصل، أن تقع بينه وبين الأصل مناسبة، يعني يجمع بينها وبين الحكم، يكونش ده حكم مثلا القطع وهذا حكمه الوضوء، هذا حكمه مثلا الاجتناب وهذا شيء، هذا مسكر وهذا مثلا اصلا يحدث طربا وليس اسكارا، يعني ان يكون مناسبا للاصل، ان يجمع بينهما بمناسبة بحكم مناسب بمناسب بأمر مناسب للحكم، أن يكون بينه وبين الفرع مناسبة، بين الأصل مناسبة، أن تقع مناسبة بين الأصل والفرع. تمام. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، أن يكون ثابتا بدليل، أن يكون الأصل برضو إن هو ما يكونش على أصل آخر مبني على له دليل آخر. ما تقيسش مثلا الرز على الذرة، والذرة أصلا مقيسة على البر، إنما تقيس على الأصل وعلى الإيه وعلى الأصول. قس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائري. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين أو الخصمين. وبرضه ممكن نضيف إليها أن لا يكون منسوخا، أن من شرط الأصل أن يكون الحكم مستمرا لا يتسلط عليه النسخ، ولا يكون مخصوصا تسلط عليه أيضا النسخ. وهناك شروط كثيرة ذكرها الأصوليون. قال: ومن شرط العلة، شوف هذه بقى، أن تضطرد في معلولاتها، فلا تنتقد لفظا ولا معنى، إن العلة تكون مستمرة، ما تكونش انتقدت ولا وجد الوصف وتخلف الحكم. النقد اللي هو إيه؟ أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكم. يعني إن شرط إن هو يكون مضطرد، الحكم مضطرد، كلما وجدت العلة وجد الحكم، وإذا ذهبت العلة وإذا ذهبت العلة ذهب الحكم. شرط أن يكون مضطردا. من شروط العلة أن تضطرد في معلولاتها، أن تكون العلة موجودة فلا تنتقد لفظا ولا معنى. من ضمن الشروط أن يكون الوصف الذي إحنا هنا، شوف هنا إيه من شرط العلة، أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ومعنى. يقول المحلي رحمه الله، شوف هذا الكلام: فمتى انتقدت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، فسد القياس الأول. كأن يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقد ذلك بقتل الوالد لولده. يقول لك مثلا الواحد لو قتل والده وجد القتل هو وبمحدد ولم يوجد القصاص، يبقى هنا الحكم ايه؟ تخلف في صورة من الصور. ثم قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابعا لها في ذلك. يعني الحكم وجد والعلة وجدت وتخلفت العلة وتخلف الحكم. الضاد هذا الكلام هتأتي بقى في مسائل بقى نواقض العلة والنقد والكسر وانعكاس العلة والأشياء هذه، إنما تذكر بتفاصيل كثيرة وفيها عشرات بل مئات الورقات في شرح هذا الكلام، إنما هذه فكرة مختصرة عن القياس. ثم قال رحمه الله: والعلة هي الجالبة للحكم. شوف ركز في هذه العبارة: العلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. يعني العلة هي جلبته. تمام. هذا الكلام يعني هو عجيب برضه من إمام الحرمين. هذه يعني لو فكرنا فيه، إمام الحرمين نفسه في البرهان ترجع إليه هتلاقيه بيقول إن بيدندن حوالين إن العلة وصف معرف للحكم، وهذه ماشي على طريقة الأشاعرة. يعني لما جم بيعرفوا العلة قالوا إن هي حاجة تعرف الحكم، أمارة على الحكم، ما قالوش مثلا زي المعتزلة إن العلة جالبة للحكم، أو إن العلة مثبتة للحكم أو منشئة للحكم أو الموجبة بذاتها. الاتجاه الاعتزالي في تعريف العلة، في بحث تقرأ في الكتب الاعتزالية مثلا هتجد الخط ده ماشي، إن هو مثبتة جالبة. فهو هنا قال العلة الجالبة للحكم، وهو خالفه أصلا. لما في البرهان تلاقي الكلام عكس كده، وإن هو ماشي على حتة إن هي أمارة وحاجات زي كده. الاتجاه التاني يعني ده الاتجاه الاعتزالي، إن هي جالبة للحكم وموجبة لذاتها، وهذه ركز فيها، هذه بتنفعك إن شاء الله في قراءة كتب الأصول. الاتجاه التاني في تعريف العلة بتجده ماشي في طريق إن العلة معرفة، ليس لها أثر في الحكم، إن هو اقتران، إن وده فرع أنهم أصلا لا يجيبون شيء على الله عز وجل، ولهم كلام في الكسب، نظرية الكسب، وإن أفعال الله غير معللة وما فيش حكم ولا علل ولا حاجات زي كده، إن هو مجرد اقتران، إن ربنا ربط هذا بهذا وخلاص. الاتجاه الثالث هو اتجاه السلفي، وهو اتجاه على أهل السنة والجماعة وكثير من الأصولين، أنه لا أثر للعلة. نعم فعلا هي مش هي المؤثرة بذاتها، ولكن هي مؤثرة بإرادة الله تعالى. وبعض الأشاعرة فعل هذا وكان يقول لهذا، أظن الغزالي له عبارات نحو هذا، أو الآمدي، وفي كلام كتير عليه. وحتى الأشاعرة الشاطبي برضه كان يقول إنها لها أثر ومؤثرة بإرادة الله عز وجل. كان هو خرج من إيه، حتى بعضهم قال إن هو خرج عن عباءة الأشعرية، أحدهم أظن الدكتور أحمد الطيب اللي هو شيخ الأزهر، له كتاب عن الإمام الشاطبي المقاصد في المقاصد، فقال إنه خرج من عباءة الأشعرية بهذا. وبعض يعني مثلا الآمدي برضه له كلام في هذا الاتجاه. فالشاهد أنه في بعضهم يقول جالبة للحكم، واتجاه آخر يقول أنها معرفة للحكم، علامة على الحكم، واتجاه ثالث قال إنها المؤثرة في الحكم بإذن الله تعالى وليست بذاته. فهذه الايه، لو جينا برضو يعني نختم بهذا إلى أن يأتي سؤال من أحد الإخوة، العلة يعني إزاي نعرف العلة؟ يعني انت دي مبحث برضو صعب، فانا اسال الله ان اكون سبب في تسهيله، اللي هي ازاي نعرف العله. وانا هقولها بخلاصه بسيطه بطريقه عاميه كحالي، يعني عامي في هذا العلم. العله ممكن نعرفها بالنص، ان شوف اما تقرا القران او السنه تجد النبي عليه الصلاه والسلام مثلا، الله عز وجل في القران يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل آية المائدة، ولما جاء مثلا قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فعلم من كي التعليلية ومن أجل التعليلية أن هذه العلة هي المؤثرة. طبعا العلة معناها الوصف الظاهر المنضبط، وصف ظاهر منضبط. لما من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فهذا أفاد أن هذا هو علة هذا الحكم. أحيانا يأتي تعرف العلة عن طريق الإجماع، يعني مثلا يقول لك إيه الصغر مثلا، هم أجمعوا على كده مثلا أن الصغر علة لوقوع الولاية على مال اليتيم، فهذا إجماع. فعلم من هذا أن الإجماع أن الصغر هذا هو علة. أحيانا تأتي حاجة اسمها الإيماء، معنى الإشارة كده، أو وأن يفهم التعليل من لازم النص لا من وضعه للتعليل، يعني يفهم من لازم هذا النص إن هذا علة. يعني مثلا الله عز وجل، شوف تأمل هذا الإيماء الجميل، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله. شوف تركيب الآية يعطيك معنى العلية بطريقة الإيماء، فأنت فهمت التعليل من لازم النص لا من وضع للتعليل. بعد كده مثلا أن يكون كما يقول بعض الأصوليين، أن يكون جوابا على سؤال سائل. يعني مثلا الرجل الصحابي الأعرابي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، قال فخذها في الآخر خالص له فخذه فأطعمه أهلك. لما أعطاه هذا الإناء التمر، هل هذا لأنه أعرابي، ولا عشان هو مقيم في المدينة، ولا عشان صحابي، ولا عشان في رمضان، ولا على أساس إيه؟ لا، على أساس إن هو جامع في نهار رمضان بس، هي دي. ففهمت العلة من هذا، أن يذكر مع الحكم وصف مناسب في سياق الكلام مثلا. هذه كلها دلائل الإيماء، وهذه على فكرة تميز بين الفقيه وغيره، لو درسها الإنسان وطبقها استفاد. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، أو مثلا لا صلاة وهو بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. هذه الأوصاف المقترنة بهذا الحكم وهو النهي، سواء قلنا النهي للتحريم أو نهي للكراهة، طريقة صوغها يدل على معنى العلية في الكلام، وهذا يفهم منه التعليل بلازم من لازم النص. ممكن حاجة تانية اللي هي بيسموها المناسبة برضو والإخالة، يعني مثلا تجدها في كتب الأصول المشاكلة والملائمة. المناسبة ملائمة الوصف المعلل للحكم الثابت في الأصل، الإخالة أن يغلب على ظنك أن هذا هو الوصف، هو أن هذا هو الوصف. يعني الإخالة يعني خلته كذا، الإخالة الظن، أن يغلب على ظنك أن هذا النص هو علة في الحكم. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي لما قال هلكت، اللي هو جامع في نهار رمضان، هذا الصحابي يعني هل بالعقل كده يغلب على ظنك أنه قال هلكت وقال له لازم تطعم 60 مسكينا ده عشان إن هو صحابي وجامع؟ طب كثير من الصحابة قد يجامع زوجته. هل لأنه مقيم في المدينة؟ هل لا، الحاد ما يجي لك وصف تظن أنه هو الوصف المناسب، وهذا هو المجتهد بقى اللي هو عنده الأهلية الكاملة الشرعية أنه يتكلم في الأحكام. فالوصف المناسب الوصف الذي يغلب على الظن، أن الإخالة اللي غلبت الظن بأن هذا الوصف هو الحكم. بعد كده مسألة الصبر والتقسيم، الصبر والتقسيم هو ده اللي احنا عملناه. لما تقرأ صبر والتقسيم يعني اقعد قسم الموضوع لحتى ما تظهر لك واحد، تقول هل لأنه أعرابي، هل لأنه في المدينة، هل لحد ما يأتيك واحد، انت تقعد ايه تقسم تقسم تقسم وتختبر الجميع لحد ما تظهر لك علة تكون هي الجديرة بالحكم إلى آخر المسالك، وهي مسالك العلة، المسلك الدوران، ثبوت الحكم عند الوصف وانتفاءه عند انتفائه، كمسألة الخمر والتحريم، إذا وجدت الخمر وجد التحريم، وإذا انتفت الخمر وجد التحريم. هذه هي خلاصة مباحث القياس، وهو باب عويص جدا جدا جدا في أصول الفقه، وأرجو من سمعه واستشكل شيئا أن يراسلني في ذلك إن شاء الله طالبا الإيضاح بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا، والمجلس السابع إن شاء الله تعالى قريبا يأتينا بإذن الله تعالى سيكون خاتمة هذا الكتاب، وبعده اختبار إن شاء الله تعالى. والله تعالى أسأل التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا فيما قلنا بين الثواب والصواب، وأن يجنبنا الزلل في الكلام على دينه وشرعه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.